والطف بنا وبهم، واكفنا شر كل شر، واكفنا شر كل ذي شر، جل ثناؤك وتقدست اسماؤك ولا اله غيرك. اللهم انا نستودعك ديننا وبلادنا وولاة امرنا وجيشنا واهلينا، اللهم انت عضيد تلك النواصي ونصير عبادك، فزدهم قوه الى قوتهم ونصرا الى نصرهم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزه عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.